إنك سبحانك تقضي ولا يقضى عليك لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت اللهم تقبل منا صلاتنا اللهم تقبل منا قيامنا اللهم تقبل منا صيامنا اللهم تقبل منا جميع أعمالنا الصالحة يا رب العالمين اللهم اعتق رقابنا في هذا الشهر المبارك من النار اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وجميع المسلمين من النار ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم عافنا واعف عنا اللهم إنا نسألك قلبا خاشعا ولسانا ذاكرا ورزقا حلالا واسعا والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم أيد قادك هذه البلاد بالحق اللهم أيدهم بالحق وأيد الحق بهم يا رب العالمين ووفقهم يا رب لصالح البلاد والعباد وارزقهم البطانة الصالحة يا أكرم الأكرمين ووفقهم لما تحب وترضى يا رب العالمين اللهم أصلح بلاد المسلمين اللهم أصلح بلاد المسلمين اللهم احفظنا من شرور الفتن ما ظهر منها وما بطن يا رب العالمين اللهم تقبل منا واقبلنا وعافنا واعف عنا وإلى غيرك لا تكلنا بفضلك وجودك وكرمك التف بنا وارحمنا يا أرحم الراحمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله